أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، ركعتي الفجر في مسألة القضاء، من استيقظ قبل شروق الشمس بخمس دقائق فهل يقدم الفريضة أم النافلة ثم الفريضة؟ لا، في مثل هذه الحالة إذا استيقظ الإنسان قبل طلوع الشمس بوقت قصير، بحيث لو تشاغل بالراتبة لطلعت عليه الشمس، فينبغي أن يقدم الفريضة أولا، يصلي الفريضة أولا، فإن بقي معه وقت يستطيع أن يصلي ركعتي الفجر، وإلا انتظر حتى تطلع الشمس وترتفع. أحسن الله عليكم، وإن كان الباقي دقيقتين أو دقيقة هل يصلي؟ ليس الفريضة، قد صلى الفريضة، لكن هل يصلي ركعتي الفجر؟ ورد استثناء ركعتي الفجر، ركعتي الفجر ورد استثناءهما، لأنه في هذا الحديث نهى عليه الصلاة والسلام، لكن ورد في حديث قيس بن قهد لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين بعد الفجر، قال ما هاتين الركعتين يا قيس؟ قال هما الركعتان قبل الصلاة لم أصلهما، فتركه عليه السلام، سكت عنه، أي أقره. أحسن الله إليكم، من كان لا يستطيع الاستنشاق، استنشاق الماء، هل يفوته هذا الأجر؟ لا، إذا كان لا يستطيع اتقوا الله ما استطعتم، إذا كان مرض أو ما إلى ذلك بقدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، هل يدخل في ذلك الكبائر؟ قلنا إن أهل العلم في مثل هذه الأحاديث وأمثالها كثير ما يقصرونها على الصغائر للنصوص الأخرى، ولا شك أن اللفظ يتناول الصغيرة والكبيرة، اللفظ يتناول الصغيرة والكبيرة، لكن وردت نصوص أخرى مقيدة أو مخصصة لابد من مراعاتها، لابد من مراعاتها، ولا ينبغي الإنسان أن يغتر هنا. أحسن الله إليكم، يقول السائل في الصلاة الجهرية خلف الإمام قرأ الإمام بآيات فيها تعظيم وتسبيح وتحميد لله عز وجل، فتلفظت بالثناء على الله سبحانه وتعالى بصوت منخفض عند سماعي تلك الآيات كقولي الحمد لله أو سبحان الله، فهل يجوز لي هذا سواء في الفريضة أو في النافلة؟ أما في الفريضة فالذي يظهر أن هذا لا يصلح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح وإذا قرأ فأنصتوا، فإذا انشغلت بالثناء تشغلت عن سماع ما بعد هذه الآيات، وصار كل مصلي يتشاغل بالثناء، فالمصلون في هذه الحالة ينشغلون بما هم فيه ويغفلون عن متابعة التلاوة مع الإمام، بل ينبغي أن تصمد للتلاوة وتنصت لها وتتدبرها في نفسك، وموطن الثناء والتمجيد بعد ذلك عندك وقت. أما في صلاة التطوع فقد ورد أنه عليه السلام كان كما في حديث حذيفة كان يصلي من الليل فلا يمر بآية فيها يعني سؤال إلا سأل، ولا تسبيح إلا سبح، ولا استعاذة إلا استعاذ، فبعض أهل العلم قالوا يجوز في النافلة أن الإنسان يعمل هذا. كذلك إذا كنت تصلي مع الإمام والإمام يعمل هذا الشيء فلا حرج أن تتابعه، ما دام الإمام يتوقف إذا قرأ الآية يستعيذ بالله فأنت تستعيذ بالله، هذا من متابعة الإمام. حتى في الفريضة لو إمام اجتهد وقال رأى أنه في الفريضة يعمل هذا فلا حرج عليك أن تتابع الإمام في الفريضة إذا فعله الإمام، إذا فعله الإمام وصار يسأل عند آيات الرحمة ويستعيذ من آيات العذاب فأنت تتابع إمامك. أما إذا كان الإمام لا، حتى في التطوع إذا كان ما يتوقف ولا يسأل فلا ينبغي لك أن تتشاغل لا بالثناء ولا بالتمجيد ولا بالاستغفار، بل تنصت لتلاوته. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يجب الغسل بعد الحجامة؟ لا، كان يعني الوضوء من أهل العلم من يقول بالوضوء باعتبار أنه دم خرج من الجسد، والصحيح أنه ما ورد ما يدل على انتقاض الوضوء بالحجامة، ما ورد ما يدل عليه، فمن توضأ فبها ونعمت، ومن لم يتوضأ فلعله لا حرج عليه. ويقول ما حكم الصلاة إذا كان على ملابس دم من أثر الحجامة؟ أيضا وإن كان كثير من الفقهاء يرون نجاسة الدم الكثير الفاحش ويختلفون في ضبط الفاحش منه القليل والكثير، لكن المحققون من أهل العلم يقولون ما ورد ما يدل على يعني نجاسة الدم، هو محرم، محرم أكله، محرم شربه، أما أن يحكم بنجاسته فقد ورد آثار عن السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون بدمائهم وجراحاتهم، وربما خرج الدم من بعض من أحدهم وهو يصلي فلا يبالي ولا يقطع صلاته، لكن الذي ورد في شأن دم الحيض، في شأن دم الحيض فإنه عليه الصلاة والسلام أمر أسماء أن تغسل وأن تدلك الموضع موضع الدم وتفركه وتزيله، فقالوا هذا خاص بدم الحيض، دم الحيض يقولون صفته وحالته تختلف عن الدماء الأخرى، عن طبيعة الدم الآخر، وأيضا الدماء الأخرى تعم بها البلوى ما لا تعم بدم الحيض، فيقولون لو كان إنسان حصل دم في ثوبه وصلى فلا حرج عليه، لكن لا شك أن النظافة والطهارة مطلوبة والاجتهاد في تحصيلها لا ينبغي الإنسان أن يتساهل، لكن لو غفل أو نسي وصلى بالدم أو ضاق عليه الوقت فإن شاء الله لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه أتى من بلده بقصد العمرة وسيمكث بالمدينة لعدة أيام ثم يذهب لزيارة والده في مدينة جدة، فمن أين يكون الميقات بالنسبة له؟ يقول أنه أتى من بلده بقصد العمرة وأنه سيلبث في المدينة لعدة أيام وبعدها سيزور والده في مدينة جدة، فمن أين يكون الميقات بالنسبة له؟ ما ينبغي له أن يخرج من المدينة ويتعدى الميقات إلا محرم، ما دام أصل قدومه من أجل العمرة وهو في المدينة، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة آبار علي، فينبغي له أن لا يتعدى الميقات إلا محرما بالعمرة، فإذا قضى عمرته يذهب إلى والده بجدة ويزوره، وإن شاء يذهب وهو بإحرامه وإحراماته فلا شيء عليه، لكن ما ينبغي أن يخرج من يتعدى الميقات إلا محرما بالعمرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل رجل أقام بالمدينة لمدة 20 يوما ويريد السفر بعد الظهر، فهل يجوز له أن يجمع معها العصر ليحصل على أجر 1000 صلاة؟ لا، ما ينبغي له أن يجمع، لأنه أولا لما أقام هذه المدة بالمدينة يعني صار شأنه كشأن الحاضر المقيم، فإذا عزم على السفر يصلي الصلاة التي أدركها في المدينة والصلاة الأخرى يصليها في وقتها، يقصرها ويصليها في الطريق. أحسن الله إليكم. امرأة أدت العمرة طافت وسعت ثم اغتسلت ثم تطيبت وهي لم تأخذ من شعرها ناسية عندما تطيبت، فما الحكم؟ تستغفر الله وتتوب وتبادر إلى الأخذ من شعرها ولا شيء عليها. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا وجدت جماعة تصلي العشاء وأنا لم أصلي المغرب، فهل أصلي المغرب منفردا ثم أدخل معهم لصلاة العشاء؟ هذا مما يجوز لك أن تفعله، أن تصلي المغرب ثم ويعني تخففها تخفيفا من غير إخلال، من غير أن تخل بها، ثم تدخل معهم في صلاة العشاء، وإن دخلت معهم في صلاة العشاء وتنويها تطوعا وسنة فلك ذلك، ثم بعد أن تنصرف تعود فتصلي المغرب ثم تصلي العشاء، وإن كان الذين يصلون في سفر ويصلون ركعتين فلا حرج عليك لو دخلت معهم، فإذا صليت معهم ركعتين قمت وأتيت الثالثة بنية أنها صلاة المغرب، فمثل هذه الصورة من أهل العلم أيضا من يجيزها. أحسن الله إليكم. يقول السائل صليت نافلة بعد صلاة العشاء ثم صلى بجانبي رجل وأصبحت له إمام فجهرت بالركعة الثانية، فهل هذا صحيح؟ لا حرج، يعني كل إنسان أتى ودخل معك في الصلاة وأراد أن يأتم بك وأن تصلي تطوع وهو يصلي مثلا فرض أو تطوع لا حرج في هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل مسافر صلى الظهر مع جماعة في المسجد وجدهم يصلون ولكن إمامهم كان مقيما فأتم الظهر 4 ركعات، أما المسافر فقد صلى ركعتين وجلس ينتظرهم بعد التشهد الأول وهو جالس وانتظرهم حتى سلم معهم بعد الركعتين الأخيرتين ولم يتم معهم الركعتين الأخيرتين، هذا خلاف السنة، وإن كان بعض الناس يفتي بهذا فهذا الصحيح أنه خلاف السنة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في هذا لما سئل قالوا ما بالنا إذا صلينا وحدنا صلينا ركعتين وإذا صلينا مع الأئمة صلينا أربعا، قال السنة، هذه هي السنة، فما دمت دخلت مع الإمام تأخذ حكم الإمام، إذا كنت تريد أن تقصر لا تدخل معه، صل وحدك أو صل مع جماعة مسافرين، أما إذا دخلت مع الإمام فحكمك حكم الإمام، إن قصر قصرت وإن أتم أتممت. وقد شدد عليه الصلاة والسلام في شأن متابعة الإمام وقال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، حتى قال وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، من ضرورة متابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه سيذهب إلى مكة غدا لأداء العمرة ومعه امرأة حائض، فما هو الأفضل لها؟ هل تعمل أعمال العمرة إلا الطواف أو لا تعمل شيء، علما بأنه لن يمكث في مكة إلا ليومين فقط وقد لا تطهر؟ إن كان المتوقع أنها لا تطهر فالأولى أنها لا تدخل، لا تحرم، لا تحرم، بل تذهب معك إلى مكة، ولا ينبغي لها أن تذهب إلى المسجد الحرام. فإن قدر وطهرت اغتسلت وجوبا غسل الحيض ثم تخرج إلى التنعيم وتحرم منه بعمرة، وإن ضاق الوقت ولم تتمكن فالله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولن تحرم إن شاء الله من أجر العناء والسفر فسوف والنية فتؤجر على هذا، لكن أن تفعل بعض أفعال العمرة لا يجوز، والعمرة كلها إنما هي طواف وسعي، فكونها تسعى بالبيت هذا ما يجوز، تسعى ما ينبغي لها أو تقدم السعي على العمرة على طواف العمرة، هذا ما يصلح. فالحاصل أن الأولى في حقها خاصة أنها يعني مدة الإقامة يعني يومين ويقول كذلك قد لا تطهر، فالأولى أن تذهب بدون أن تحرم وتذكر الله وتستغفر وتسبح وتهلل، فالذكر كثير ولله الحمد تتشاغل به. أحسن الله إليكم. يقول كذلك يقول السائل بعد الأذان الأول في المسجد النبوي هل الأفضل أن يصلي ركعتين، ومن لا يصلي ركعتين هل يأثم؟ بل لعل ترك الركعتين أولى، لأنه ما ورد ما يدل على صلاة هاتين الركعتين بين الأذان الأول يوم الجمعة والأذان الثاني، ما ورد ما يدل عليهما الركعتين أو أربع ركعات والتي يفعلها كثير من الناس، فمن أهل العلم من ينكر هذه الصلاة ويقول ما ورد ما يدل عليها، إلا إنسان كان يصلي، إذا كنت تصلي تواصل الصلاة وتصلي ركعتين أربع ركعات ثم ترتاح ثم تقوم وتصلي وهكذا حتى أذن بعد الأذان تعود إلى صلاتك، هذا من السنة، هذا من السنة. أما إذا كان الإنسان جالس طوال الوقت حتى إذا أذن المؤذن الأذان الأول قام ويظن أن هذا من السنة، فهذا في الحقيقة ما فيه ما يدل على أنه من السنة. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا نسي المتوضئ أن يسمي قبل الوضوء وتذكر وهو يتوضأ، فهل يلزمه أن يعيد الوضوء أم يستمر في الوضوء؟ إذا نسي، يقول إذا نسي المتوضئ أن يسمي قبل الوضوء وتذكر وهو يتوضأ، إذا تذكر وهو يتوضأ يسمي ولا يعيد ما سبق، لأن التسمية في الوضوء مختلف فيها، هل هي واجبة أو مستحبة أو واجبة على من ذكر دون من لم يذكر؟ فلا شك أن من كان ذاكرا واستخف بها وهذا لا يجوز، لأن يعني بعض أهل العلم يوجب التسمية عند الوضوء، لكن إذا كان ذاكرا، إذا كان ذاكرا لها، أما إذا نسي وغفل فالصحيح أنه لا حرج عليه ووضوءه صحيح، فلو ذكر عند غسل رجليه أنه لم يسمي يقول بسم الله ويكمل وضوءه، يكمل وضوءه ولا يعيد الوضوء من جديد، لا. إن كانت مشترطة، إن كانت اشترطت فتتحلل ولا شيء عليه، وإن كانت لم تشترط فقد يلزمها تذبح فدية في مكة ما دام خرجت من مكة ولم تتم عمرتها. إيه نعم، تتصدق بها ولا تطوف؟ لا لا، وهي حائض ما تطوف. أحسن الله إليكم. يقول السائل هو نفس السؤال، هو ما صلى المغرب دخل معهم يصلون صلاة العشاء تامة، لا ما ينبغي له أن يدخل. على كل حال بعضهم يفعل هذا ويجلس الركعة الرابعة يجلس، فهذا خطأ، وإن كان البعض يفتي به يعني يلحق بصلاة الخوف والاختلاف على الإمام، لكن صلاة الخوف لها حكم خاص ووردت. لذلك أنا قلت إنه أكد في هذا الشأن، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فركعوا، وحتى إذا صلى جلوس فصلوا جلوس، مما يدل على ضرورة المتابعة. أما صلاة الخوف لها وضع خاص تختلف فيه كثيرا، فلا ينبغي أن يلحق بها ما ليس مشابه لها تماما. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أفضل، الطواف قبل الفجر أم الطواف بعد الفجر بالنسبة للمسافر؟ قد يكون قبل الفجر أولى، أولا من أوقات الإجابة، ثم أيضا خروجا من وقت النهي، حتى يصلي ركعتي الطواف قبل أن يدخل وقت النهي بعد صلاة الصبح. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأماكن المخصصة للصلاة من غير بناء هل لها أحكام المساجد، من حيث أنه لا يجوز أن يجلس المرء فيها قبل أن يصلي ركعتين؟ حتى يأخذ الموضع حكم المسجد هذا يرجع إلى أمور، إما أن يكون صاحب الشأن أعلن أن هذا المكان مسجد، يعني أوقفه مسجد، أو مثلا الدولة قالت هذا مسجد، ثم أيضا تزاول فيه العبادة باستمرار، يصلي الناس فيه باستمرار يعني. أما إذا كان قيل هذا المكان مسجد ولم يبدأ الناس يصلون فيه فلا يأخذ حكم مسجد، أو الناس وجدوا مكان مناسب صاروا يصلون فيه ولكن ما هو مسجد، يعني أرض فضاء ووضعوا فيه شيء وقالوا نصلي فيه حتى يعني مثلا يعين لهم مسجد، لكن في الحقيقة هذا إذا صاروا يصلون فيه فله حكم المسجد ما دامت الصلاة تقام فيه، ما دام يصلى فيه الصلوات الخمس فله حكم المسجد، خاصة إذا صمم وقيل إنه مسجد مؤقت، فيأخذ أحكام المساجد المؤقتة. أما إذا كان مصلى مثل مصلى العيد، فمصلى العيد يأخذ حكم المسجد وقت الصلاة، فإذا انتهت صلاة العيد يصبح أرض كسائر الأراضي، كونك تجلس فيه أو تتحدث في أمور الدنيا أو يجلس في الحائض أو الجنب لا إشكال فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل يستدرك على السؤال السابق، يقول أنه إذا دخل المسافر مع جماعة ولم يكن يعلم أن الإمام مقيم وقد دخل الصلاة بنية القصر، فهل يؤثر ذلك شيء؟ ما ينبغي لك أن يعني تدخل مع الإمام وأنت لا تعرف ما هي صلاته، خاصة في مساجد الطرق، في مساجد الطرق ينبغي أن تتحقق، تعرف الناس يتواردون على المسجد، هذا يصلي المغرب وهذا يصلي العشاء، هذا يصلي الظهر، هذا يصلي العصر، هذا قد يصلي فوائد، هذا قد يصلي سنة إلى آخره، فينبغي لك أن لا تدخل حتى تطمئن، أو أنت في ساعة انتظر حتى ينصرفوا من صلاتهم وتصلي إما وحدك أو مع رفاقك، فإذا دخلت هذا أمر آخر عاد، كونك تدخل هذا يتوقف على كيفية صلاة هذا الإمام، هل يتم أو يقصر، فإن أتم فينبغي أن تتم ولا تلتفت إلى نيتك، كونك نويت أن تقصر الصلاة لا، تعدل عن هذه النية وتتم مع الإمام. أحسن الله إليكم. إيه بعد ما يخلص تأتي بالركعتين. إيه نعم. إيه إنها يعني لا ما في أبدا، يصلي ما بدا له، لأنه يصلي ما شاء ما أنا مثلها مثلا. فصلاة الليل ورد عن النبي عليه السلام كما في حديث عائشة 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن بعض الناس يقول أنا ودي أخفف وأكثر، فالباب يعني واسع في هذا. هنا لا ما في شيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك كثير من الناس يدعو للميت بدعاء غير وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كقولهم سيأتيك ملكان منكر ونكير فيسألانك من ربك وما دينك ومن نبيك إلى غير ذلك، فما هو الواجب أن يقال؟ لا هذا ما يصلح، إنما أنت يعني هذا ما هو دعاء، هذا ما ينتفع منه الميت، لكن تدعو له بالمغفرة على ما ورد، وأفضل ما يدعى به ما ورد عن الرسول عليه الصلاة، يعني حتى تمنى عوف بن مالك رضي الله أن يكون هو ذلك الميت الذي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنت تدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله وسع مدخله ارفع درجاته وسع له في قبره نور له فيه اجزه بالإحسان إحسانا إلى آخره. أما هذا التلقين، هذا ورد في حديث التلقين: يا فلان إنه سوف يأتيك الملكان ويقولون كذا وكذا، ومن أهل العلم من ينكر حديث التلقين، ينكرونه ويقول غير صحيح وغير ثابت، وهذا يقال عند القبر، من يقولون به يقولونه عند القبر ما هو في صلاة الجنازة، لا ينبغي في الصلاة لا الدعاء الذي ورد أو ما ورد في معناه. وأؤكد الأخوان كما ذكرت سابقا عند إقامة الصلاة أرجو عدم التشاغل بالأسئلة ولا بعد الصلاة. غدا إن شاء الله لنا موعد ما لم نتمكن من الإجابة عليه غدا، وأيضا المشايخ الآخرون موجودون في المسجد وأرقام الهواتف موجودة، فأرجو حتى ما نشغل إخواننا. أحسن الله إليكم. يقول السائل يوجد في قريتنا مشعوذ ويعلم ما يحصل عند المريض وهو بعيد عنه ويعرف ما هو مرضه، وقد حصل عندي مريض ورحت له فذهبت له وأخبرني أن المريض هو ولدي، فقمت بأخذ كتبه وإحراقها، فهل علي شيء في ذلك؟ بل هذا من إنكار المنكر، لكن إن كان وسيلة غير هذه أليق وأنفع. إذا لم يكن إلا بأن تقوم عليه وتنكر عليه مع أمن الضرر أو أمن أنك يعني تتحمل الضرر ولا تبالي به، فهذه من الغيرة على الدين، تؤجر عليها وتثاب عليها. وكونهم يعلمون الغيب، الله سبحانه وتعالى أخبرنا وإن الشياطين لا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فهم يوحي بعضهم إلى بعض، والله سبحانه وتعالى قد مكنهم شيء من التمكين، فتنة وامتحان لبني آدم. أحسن الله عليكم. الأوراق المحروقة هي العلاج؟ نعم، هذا الذي ينبغي. أنا ظننت أنه أحرق أوراق هذا الكاهن والمشعوذ، فكونك تحرق هذه الأشياء ما كان ينبغي لك أصلا أن تذهب إليه. إذا كنت تعرف أنه مشعوذ وعراف وكاهن ما ينبغي لك أن تذهب إليه. قد ورد التشديد، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. هل يجوز إقامة أكثر من جماعة في مساجد السفر؟ الذي يظهر لي المساجد السفر الأمر يختلف فيها، فلو أقيمت جماعات، لأن أحوال الناس تختلف، هؤلاء فاتتهم يريدون أن يؤدوا صلاة، وهؤلاء صلاة أخرى، وهؤلاء مرتبطون بموعد وهؤلاء بموعد، وهكذا فيختلفون. فالذي يظهر أنه لا حرج أن يصلي، لكن إن أمكن يجتمعوا على جماعة واحدة، لا يصلون المغرب جماعات إذا كانت فعلا صلاة المغرب، خاصة مثل صلاة الصبح، صلاة الصبح ما في إشكال، فينبغي أن يجتمعوا على إمام واحد. أما الصلوات التي فيها نوع من الإشكاليات، المغرب والعشاء، كذلك الظهر والعصر، كلهم يجتمعون على إمام واحد، ولو اختلفت النية فالأمر فيها يعني أخف. أحسن الله إليكم. يقول السائل في بعض البلدان التي يتغير فيها التوقيت في الصيف أو الشتاء أحيانا يكون أذان الفجر قبل الوقت والإقامة كذلك، فهل نصلي مع الإمام نافلة أم نعتبرها فريضة؟ لا، إذا كان محقق أن وقت صلاة الصبح قبل الوقت ما يجوز ولو بدقيقة واحدة. لو كبرت تكبيرة الإحرام لصلاة المغرب قبل غروب الشمس حقيقة ما غربت، فهذه الصلاة باطلة، مجرد تكبيرة الإحرام، وإن كنت أتيت بالصلاة كلها بعد غروب الشمس، لكن تكبيرة الإحرام إذا صدرت منك قبل غروب الشمس بنصف دقيقة فالصلاة باطلة، لم تنعقد بإجماع أهل العلم. فمثل هذه البلد ينبغي أن ينبه على المسؤولين، يذكرون ويخوفون بالله. ولا أظن إن شاء الله في بلد مسلم عليه ناس من أهل العلم والخير مهما كان أنهم يستخفون بالأمر ويتساهلون إلى هذه الدرجة. أحسن الله إليكم. يقول السائل زرت المسجد النبوي في سنة من السنوات فوجدت كتيبا صغيرا في الحرم على السجادة مرمي به، فأخذت هذا الكتيب وأنا كنت ناسيا عن حكم لقطة الحرم، فلم يتسنى لي الرجوع إلى المدينة إلى المسجد النبوي، فوضعت الكتاب في المسجد في قريتي، فما حكم ذلك؟ كان عليه اسم شخص يعني صعب إذا كان عليه اسم أحد، وإن لم يكن عليه اسم أو عليه اسم وقف أو ما إلى ذلك فلعل الأمر أخف، وإذا كان يستفاد منه في قريتك فلعلك تدعو لصاحبه، وإن كنت يعني قيمته تخرج قيمته وتتصدق بها خروجا من يعني مما قد يكون من الإثم، ما كان ينبغي لك أن تأخذ شيء ما تعرف حقيقته. أحسن الله إليكم. هذا في مسألة السؤال الأول، مسألة عندما يقرأ الإمام آيات الذكر أو آيات التوحيد، هل يجوز له فقط الإشارة بإصبعه؟ لا، ولا يشير. أنت في الصلاة محكوم أن تصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام.